بسم الله الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، قبل البدء في الدرس، أرجو من الأخوة الذين معهم جوالات يغلقوها ليتفرغوا لعبادة ربهم جل وعلا، ولا يشتغلوا ويشغلوا غيرهم بأصواتها. وفي موضوعنا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا يبين مسألة مهمة في مسائل المعاملات من البيع والشراء، وهو الخيار، خيار المجلس. الشارع الحكيم يسعى دائما إلى أن الإنسان إذا تعامل معاملة أن لا يفوته شيء من غرضه الصحيح، بحيث لا يخدع في البضاعة ولا يكون يفاجأ بها بسعر فيتبين له أنها لا تستحق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايع الرجلان، يعني باع أحدهما الآخر شيئا، فكل واحد منهما بالخيار، أي كل من البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أي ما داما في مجلس العقد، أي مكان البيع، أي محل البيع. فما داما مجتمعين لم يتفرقا فإن الخيار لهما. اجلس يا أخي عن الجهاز شوي. فيقول: إذا كان أحدهما أراد أن يرجع في عقده، سواء كان البائع والمشتري أو المشتري، فإن الحق له في الرجوع عن هذا العقد وفسخه والتنازل عنه وعدم إمضائه ما دام في مجلس العقد بأبدانهما لم يتفرقا. فإن تفرقا فإنه وجب البيع. الصورة الثانية قال: أو يخير أحدهما الآخر، يعني يقول له: انتهينا، لا خيار لنا، أو لا خيار لك، أو يقول: لا خيار لي، الآن أمضيت البيع. فهذا يعتبر قد خير، يعني اختار إمضاء البيع. المعنى: أو يخير أحدهما الآخر، أي أنه يقطع الخيار ويمضي البيعة فينتهي بذلك خياره ولو كان ما يزالان في المجلس. مثال ذلك إنسان أراد أن يشتري سيارة بكم سعرها، اتفق على أن سعرها 50,000، فقال المشتري اشتريت ب50,000، فلا يزالان في المجلس لهما الخيار. فقال المشتري أنا الآن اشتريت ولا خيار لي، أو يقول للبائع الآن أنا اشتريت بس لا خيار لك الآن، انتهى لا ترجع في بيعك، انتهينا وأمضينا البيع وكل شيء تم، فلا ترجع عن البيع حينئذ ولا حق لك في الرجوع. فيقول إذن لا حق لي في الرجوع، يقوله البائع. ففي هذه الحال مضى البيع ولزم ولو كان لا يزالان في مجلس العقد. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الصورة الأصلية، يعني تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع، يعني لم يرجع أحدهما عن العقد، لم يقل البائع أنا بطلت البيع، أو لم يقل المشتري أنا لا أريد الشراء، بطلت لا أريد أن أشتري. فما دام تفرقا وهما على ما اتفق عليه فحينئذ يكون البيع قد لزم ووجب. هذا من مفاخر ديننا وفضائله، ذلكم أن الإنسان أحيانا قد يدخل السوق فيرى بضاعة حرج عليها، كثيرا ما يقع هذا، سواء كانت من البضائع الصغيرة كالخضار والفواكه ونحوها، أو من البضائع الكبيرة كالسيارات والدور ونحوها، يدخل السوق وعليها الحراج فيزيد فيها فيقع عليه الصوت فيباع عليه. فإذا تفكر فيها، مثلا كانت خضرة فقلبها فوجدها على غير النظرة الأولى التي نظر إليها، أو نظر في السيارة فوجدها على غير التصور الذي تصوره لأول وهلة، فحينئذ عنده فرصة أن يقول أنا الآن بطلت لا أريد أن أشتري. وهذا مما يحفظ للإنسان حقه، فلا يفوت عليه حقه ويؤخذ على غره. الأمر الثاني أن العاقدين إذا افترقا فإن البيع يلزم ويتم، وحينئذ لا مجال للتلاعب من أحد العاقدين والمماطلة. فإذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت فحينئذ لازم العقد، وهكذا معاملات المسلمين تتم بهذه الصورة. ولو لم يحرر بذلك صكا أو يكتب سندا فإن البيع والشراء الأصل فيه الإجابة والقبول، وهذا يكون باللسان من دون كتابة أوراق، وينهي عملية العقد أن يتفرق المتعاقدين أو المتعاقدان من مجلسهما. فإذا تفرقا من المجلس فالعقد قد لزم وتم، ولا حق لأحدهما أن يتراجع إلا بإقالة الآخر له. وقد مر بنا الكلام على الإقالة في الدرس الماضي. المسألة الثالثة أنه لو اتفق العاقدان على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق من المجلس أن هذا حقهما وقد أسقطاه ورضي بإسقاطه، فحينئذ يسقط ويمضي البيع ولو كان لا يزالان في مجلس العقد. قال بعض أهل العلم لو أنهم تفرقوا بالأقوال هل يعتبر؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، فلو كان لا يزالان في المجلس مجلس العقد يعني مكان البيع وتشاغل بحديث آخر جانبي لا علاقة له بالعقد فإنهما لا يزالان في مجلس العقد حقيقة ولكل واحد منهما الخيار. أخذ من هذا العلماء تحريم الاحتيال بالتفرق اصطناعا لأجل إمضاء البيع، فمثلا إذا قال بعت وقال المشتري اشتريت لا يجوز لأحدهما أن يغادر المكان لأجل إمضاء البيع حيلة، بحيث أنه لم يغادر المكان مغادرة صحيحة وإنما قصده أن يخرج مع الباب ثم يرجع حتى يحصل التفرق ولا يحصل لصاحبه الحق في الخيار، فهذا يعتبر من الحيل التي حرمها الشارع، إنما المعتبر التفرق الشرعي الصحيح بمعنى أنه انتهى من إبرام العقد ولا حاجة لبقائه حينئذ فيخرج حيث تم إمضاء العقد. وقد قال الإمام أحمد يحرم التحيل لإبطال حق مسلم، ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله اتفق السلف على أن من احتال على تحليل ما حرم الله أو إسقاط ما شرع الله كان ساعيا في دين الله بالفساد، وكما مر بنا تحليل النبي صلى الله عليه وسلم من منهج يهود الذين يحتالون على الأمور الشرعية بأدنى الحيل. ثم ساق المؤلف حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار ما حتى يتفرقا، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. وهذا الحديث حسن، فقول حتى يتفرقا عن مكانهما هذا يبين المراد بالتفرق وأن المراد به التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. وقوله عليه الصلاة والسلام البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، المراد به ما كان عليه بعض الناس أنه إذا أمضى البيع ضرب يده بيد صاحبه وصار لها صوت، يعني يصير صوت صفق، فسميت صفقة خيار بمعنى أن يضرب يده يمينه بيمين صاحبه على أنه تم البيع ولا خيار. هذا معنى حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فإذا ضرب يده بيد صاحبه كما هي العادة أو ما يقوم مقامها من أنه يتفق مع صاحبه على أنه انتهى الخيار ولا خيار لأي منهما، فحينئذ يمضي البيع ويلزم ولا خيار فيه ولو كان في المجلس. قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، هذا نص في هذه المسألة، وهو أن الإنسان لا يحل لأحد العاقدين أن يخرج أو يفارق صاحبه، أي يتفرق عن صاحبه من مجلس العقد لأجل أن لا يتراجع الطرف الآخر ويلغي العقد. فيقول الإنسان ما يتفرق عن صاحبه إلا لأمر عادي، من دون أن يكون المقصود بالتفرق هو الاحتيال وإمضاء البيعة، لأن هذا فيه تضييق على الطرف الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، متفق عليه. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابه، متفق عليه. هذا رجل اسمه حبان ابن منقذ الأنصاري، وكان قد شج في رأسه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر لسانه وعقله، فكان يغلب في البيع، يذهب ليشتري ويبيع فيغلب في البيع، فشكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وطلبوا منه أن يحجر عليه لأنه يبيع ويشتري ويخسر في البيع والشراء، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن البيع والشراء فأبى، وبين أنه لا يصبر عن ذلك، وقال إني لا أصبر عن البيع، يعني عنده هواية البيع والشراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل ها ها ولا خلابة، يعني السعر هكذا أو هكذا ولا خلابة، معنى لا خلابة لا خديعة، لا خديعة. وهذا شرط شرطه على البائع أو على المشتري منه أن لا يخدعه، فإن تبين أن هذا العقد فيه خديعة فيعتبر العقد غير صحيح. ولهذا الرجل حق الرجوع في بضاعته، فيذهب إلى صاحب البضاعة ويريد أن يشتريها فيقول بكم؟ يقول بمئة، يقول له لا خلابة، يأخذها بمئة، فإذا تبين أنها بثمانين أو بسبعين يردها عليه. أو جاء شخص إليه وهو عنده بضائع وقال بكم تبيع هذه؟ فقال مثلا بخمسين، فقال أعطنيها بعشرين، فقال خذها ولا خلابة. فإذا تبين له أن هذا المشتري ضحك عليه فإنه يرجع في بضاعته. وهذا لحفظ حق الإنسان الذي لا يحسن التصرف في البيع والشراء ولا يحسن المماكسة، معنى لا يحسن المماكسة عندما يبيع أو يشتري. وهذه العبارة تستعمل أحيانا عند بعض الناس، فيأتي إنسان قد يكون غير خبير أو غير جيد في معرفة السلع ويسأل صاحب البضاعة ويقول بكم، فيقول له مثلا هذه بألف، فيقول إن وجدتها بأقل أردها عليك، فيقول البائع نعم. فهذا معنى لا خلاف، فإذا وجدتها بأقل من هذا السعر فإنك تردها، يعني إذا كان الفارق بين فيها غبن بين، أما إذا كان فارق يسير مما يختلف فيه الناس هذا لا يعتبر، إنما المراد هو الفارق الذي يعتبر خديعة أو يعتبر غبنا بينا. وهذا فيه حفظ لحق الإنسان من أن يضحك عليه الباعة أو المشترون إذا كان هو البائع، فإذا شرط عند البيع أو عند الشراء أن لا خديعة فإن شرطه صحيح، وهذا يسمى خيار الغبن. وهذا من محاسن هذا الدين الذي نظم للناس معاملاتهم كما نظم لهم عباداتهم. وإذا كان مثل هذا الرجل، وهم كثير في كل زمن يوجد أمثال هذا الرجل ممن ليس من عادتهم التعامل في السوق، أو أن هذا الإنسان لا يعرف البضائع وأسعارها في هذا البلد، فلو أن إنسانا مثلا سافر إلى بلد آخر ورأوا شكله غريب أو أن عليه علامات الثراء فإنهم يرفعون عليه الأسعار، فإذا قال لا خديعة أو لا خلابة وتبين له أن السلعة ليس هذا هو ثمنها فإنه يردها. وكل إنسان يحتاج لمثل هذا الأمر، بحيث أن الإنسان لا يعرف أسعار البضائع جميعا، وكل إنسان محتاج لشراء حاجياته سواء أكانت من أطعمة أو ألبسة أو أثاث أو غيرها. والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على التفقه في دين الله، ومن ذلك فقه المعاملات. في زمننا الحاضر كثر التفنن في الحيل وسلب الأموال من الناس دون أن يشعروا، وأحيانا تعرض بضاعة رديئة بسعر مرتفع وتوجد في مكان آخر بسعر منخفض، كما أن بعض البضائع تعرض على الناس على أنها من النوع الجيد ويتبين أنها من النوع الردي، وهذا نوع من الغش والاحتيال على الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول لو أن البائع قال للمشتري الآن انتهى خيارك ولم يقل المشتري بكلامه، هل في هذه الحال انتهى خيار المجلس وهذا المشتري؟ نقول لا، هذا لابد أن يتفق عليه. انهاء الخيار لابد أن يتفق عليه، أو أن ينهي الإنسان خيار نفسه، بمعنى يسقط حقه في الخيار، أما أن ينهي خيار صاحبه فليس له ذلك. يقول هل البيع والشراء بالإجابة والقبول يكون مثله مثل العقد؟ يقول هو العقد، العقد هو الإجابة والقبول، بعت واشتريت، أو يقول زوجت وقبلت. هذا يسأل يقول هل يجوز الوعد بالشراء؟ نقول نعم، لكن لا، ليس ملزم الوعد، ليس ملزم. لو قال شخص أنا أرغب أن أشتري البضاعة التي عندك، أو لرغبة في شراء سيارتك، هذا لا يترتب عليه أي شيء. إذا كنت ترغب الله يحييك تعال اشتري، لكن ما اشترى إلى الآن فلا يترتب عليه شيء. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج من الزكاة لأجل إصلاح وبناء حمامات المسجد؟ نقول لا، هذا لا يجوز، إنما هذا من الصدقات التي يعملها الإنسان غير واجبة. أما الزكوات الواجبة فإنها تصرف في مصارفها التي بينها الله جل وعلا، وليس منها بناء المساجد ونحوها. يقول هل كثرة الحسنات تذهب السيئات، أو كثير السيئات تذهب الحسنات؟ نقول نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والإنسان عندما يأتي يوم القيامة توزن أعماله، حسناته وسيئاته، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وجاء في الرجل الأشعث الأغبر الذي يقوم الليل ويصوم النهار وهو يدعو الله تعالى يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وجاء في الرجل الذي يأتي بأعمال كثيرة، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا يقول امرأة لا تصلي اطلاقا، وبعد فترة من الزمن زنت، ثم بعد ذلك تابت الى الله ورجعت، فهل توبتها صحيحة وهل يقام عليها الحد ام لا؟ اولا يظهر ان هذه المرأة كانت من بنات المسلمين، كما يظهر من سؤال السائل وقوله انها لا تصلي، معنى انها محسوبة على المسلمين، لكن الذي لا يصلي لا يعتبر مسلما، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأمر الثاني أن الواجب على الإنسان أن يربي أولاده منذ الصغر على آداب الإسلام وأخلاقه، وأهم ذلك تعليمه الشهادتين وتعليمه الصلاة. ينبغي أن يعلم الأطفال كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعرف الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. هذه يعلم إياها وهو الثالثة أو الرابعة من عمره، من حين أن يبدأ النطق حتى يتعلم هذه الأشياء ويتذوقها ويحبها ويألفها، لا أن يتعلم أسماء المغنين وأسماء الفنانين أو اللاعبين ونحو ذلك. والملاحظ أن الأطفال يعرفون أن يتكلموا ويتعلقون بما يحبب إليهم من أهلهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا.